منهم أي رفيق كان صنعته يزرع عرضه ويتملي من بيته الفرض وكان يحافظ على عرضه ولا يحب القلو الكيل على المدرسة راح واندخلي يعلمه ويزيد تفاصيل صرف عليه ولا كانش دخيل وهو راضي بالقليل بيلبسه أحسن ملبوس ومدرسه يعطيله دروس وكل يوم يعطيله فلوس وخليل ده أصبح شكله جميل القصة اللي بدأت فيها يا جماعة اللي بتوحد الله بتحكي عن الظلم صراع بين الظلم والخير يا سادة يا مستمعين يوم يا ظالم تشوف الذل فيه ألوان وتقول يا ريت اللي جرى ما جرى ولا كان بتحكي عن اتنين من الأخوات يا جماعة اللي بتوحدوا بعض اسمه حامد والصغير اسمه خليل حامد كان بيشتغل في الارض يا سادة اللي بتوحد الله يعني كان بيشتغل فلاح واما خليل حامد اخوه رباه وعلمه في المدرسة يا سادة يا مستمعين دخل على اخوه حامد لقى عمال بيعيط قال له مالك اخويا حد قطع لك زراعتك في الغير قال له ابدا قال له حد غرق لك ارضه عليا. مسكوا من قميص البدلة وقال له مين اللي بيغسل لك قميصك ده قال له لانا لانا قال له مين اللي بيهيئ لك اللومة اللي انت تاكلها قال له لانا لانا قال له حنتنين عايشين في العشاء دي لغاية امتى يا خليل قال له يعني انت بتلف وتدور علشان ايه عاوز تتجوز يعني؟ من جهتي أنا؟ فأنا لسه طالب في التعليم. أما من جهتك أنت يا أخويا، اتفضل روح اتجوز، بس اوعى يا حامد من بنات اليوم. حضرة النبي بيقول في حديث ما معناه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللي تتجوزها يا حامد لازم تكون انسانه متدينه. قال له يعني انت لازم تكلمني بالنحو يا خليل؟ قام بص له قال له ايه؟ وعاش الجمال النبي يصلي عليه. Yeah, boy, yeah, boy. ماشي وراها وصل لغاية الباب واتقابل مع ابوها يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله. وخطبها الراوي يقول في المجال ده ايه؟ حامد تزوج يا سادة بزوجة اسمها سعادة. حامد تزوج يا سادة بزوجة اسمها سعادة. عاشوا في عز وسعادة. بعد ما تم الزواج يا سادة يا اللي بتوحد الله خليل وهو رايح المدرسة ومنظره جميل، وتنظر لحامد جوزها الفلاح وتتحصل وتقول ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. الحلو ليه يملكوا اللي ما يستاهلوش، والورد ليه يطفوا اللي ما بيشموش، وانا اللي صين الوداد وعمري ما خنتوش. بس حامد من حصي وللخليل مش من حصي. بس حامد من حصي وللخليل مش من حصي. صبحت اندم على حصي، اخد الوحش واسيب الجميل. لازم خليل ده يبالي، لازم خليل دايب قالي، مش عايزة بعدي وحلالي. ده جمال خليل داي جمالي، من النهاردة بحب خليل. لازم خليل دايب قالي، مش عايزة بعدي وحلالي. ده جمال خليل داي جمالي، ومن النهاردة بحب خليل. خليل طبعا بيلبس البدلة علشان رايح المدرسة في الصباح، فدخلت كده بتلبسه جاكيتة علشان ان هو يعني ياخد باله منها ويعرف بانها بتلاقيه يا سادة يا مستمعين. ولكن هو طبعا ما سألش عنها ومشي في خط سيره. قالت يا بنت زورها له شوية، استنظرته قدام الباب وخلته جاي من المدرسة، وراح شايلة منه الشنطة وبصيت وقالت له ايه؟ الصبح قاعدة بستنظر لحد ما تهل وتحضر. الصبح قاعدة بستنظر لحد ما تهل وتحضر. وامتى بقى حبي واصبر، وامتى قلبك ليا يميل. انا من الغرام جاي احكيلك، عالرام لقيت ريش منديلك. اقعد معايا وانا احكيلك واسمع لي، لك عندي مواويل. للصبح قاعدة بستنظر لحد ما تهل وتحضر. وامتى بقى حبي واصبر، وامتى قلبك ليا يميل. انا من الغرام جاي احكيلك، عالرمله افرش منديلك. انا من الغرام جاي احكيلك، عالرمله افرش منديلك. انا من الغرام جاي احكيلك، عالرمله افرش منديلك. واقعد معايا وانا اعطف وحن عليه ماليش امل في الوجود غيرك حيبقى تنفذ الخطه اللي في دماغها يا ساده يا كرام. راحت له وخبطت له على الباب. مين؟ قالت له انا سعاده مرات اخوك. افتح لي الباب لحسن انا عاوزه نور الاوضه ينور الصاله وعاوز اقضي طلب من الصرف. فتح لها الباب. اطلع عليا وبص في عينيا اطلع عليا وبص في عينيا يا غالي عليا جاوبني ولو بسؤال اطلع عليا وبص في عينيا يا غالي عليا جاوبني ولو بسؤال اطلع عليا وبص في عينيا يا غالي عليا جاوبني ولو بسؤال جاوب بصيلها ولا ايه بيقول لي انت زي القبر من بره منظره ظريف وجميل ومن جوه فيه الرمم والدود والدم منه بيسيل وتركها وراح يذاكر يا ساده يا اللي بتوحده الله لانه كان بيذاكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له سيبك من الكلام اللي انت بتذاكر فيه وتعالى لحسن انا عاوزاه خليل بص السعادة ولا ايه ازاي اسيب النبي وامشي ورا الشيطان واترك جمال الحبيب وامشي ورا النسوان وصل لغاية الغيط سهران في أرضه وفي ساعة متأخرة من الليل هنشوف سوا حصل إيه وعاش جمال النبي يصلي عليه زيه الصيد. كانوا كل الناس نايمين ضحيت له زي وراب البيت ماشية بتتمخطر وتميت لابسة ملابس مغرية أفخر ملابس حريرية لابسة ملابس مغرية أفخر ملابس حريرية لابسة المصاريج بمية لابسة المصاريج بمية والشعر فوق الخصرين لما انقسم للنصين وكانوا كل الناس نايمين راحت له زي وراب البيت ماشية بتنفطر واتنين لابسة ملابس مغرية أفخر ملابس حريرية وكمان ذهب يسوى المية والشعر فوق القصر يمين راحت له تخطر كالغزلة وجسمها يشبه وصل الباب وخليل بيذاكر سهران وخليل بيذاكر سهران قالت له افتح بقى يا خليل. خبطت له على الباب. هل خليل فتح لها الباب يا سادة يا مستمعين؟ فتحش فتحته هي عليه بجمالها القط روحها عليه ولا هي قبل ما بين يديه وده فيها بل المنطقه ما فتحش فتحت هي عليه بجمالها القط روحها عليه ما فتحش فتحت هي عليه بجمالها القط روحها عليه وتهيأت له ما بين يديه وده غياب للمنزل بصيها وقاليها ايه يا سادة يا اللي بتوحد الله بيقول الحلو لما يضع شرفه ما بنحبوش شهدي لما يقع على الأرض ما بناكلوش والوردي لما يقع بندوس ولا نشموش والمرأة كالظل تهرب منها تجري وراه والنفس دايما بتتمنى اللي ما طالتوش We'll be right back. لما يضع شرفه ما بنحبوش، والشهد لما يقع الأرض ما بنجلوش، والورد لما يقع بندوس ولا نشموش، والمرأة كالظل تهرب منها تجري وراك، والنفس دايما بتتمنى اللي ما طالتوش. قررت سعادة يا سادة يلي بتوحدوا الله انها تيلي بالآية، بدل ما كانت هي اللي راحت لخليل مرة واثنين وثلاثة واربعة، قالت يا بنتي والله لازم احرمه من حب اخوه واحرم اخوه، لازم اوقع بينهم الاثنين، لازم احرمهم من بعض. فلما جيت حامل جوزها بصيت له وقالت له ايه حامد؟ اسمع واصغالي، اخوك خليل اللي لجاني، يا حامد اسمع واصغالي، اخوك خليل اللي لجاني، وحب يحظى بوصالي، وانا تركت في جنح اللي ايه العمل في اللي يخونك وفي حريمك ما يصونك، ايه العمل في اللي يخونك وفي حريمك ما يصونك، اسمع وفتح لعيونك، لازم تقتل اخو خليل، في قلبي حامي شعلت نار وقال حدايا خيانة في الدار، لازم خليل اضربه بالنار ويبقى موته حتى قليل. بينهم الاثنين يا سادة يا اللي بتوحدوا بعض، حامد علشان راجل فلاح على الفطرة صدق كلام مراته وفضل يبكي بدمع العين ويقول ايه عجبي على ناس تكرمهم يزيدوا عليك، تسقيهم الشهد يسفك سمي يضوا عليك، وعجبي وحامد فتح باب الدولاب وجاب المسدس ونوى انه يضرب اخوه بالنار. يا ساده يا اللي بتوحد الله، سحب المسدس لاخوه فيه سبع طلقات من غير ما يسال ولا يسمع اليه كلمه، من كتر غيظه ضرب فيه السبع طلقات، ما في طلقه طلعت فاخوه وهو قدامه، والظلم دايما يموت والحق عمره ما شرفه ما بنحبوش، والشهد لما يقع الأرض ما بنجلوش، والورد لما يقع بندوس ولا منشموش والمرأة كالظل تهرب منها تجري وراك والنفس دايما بتتمنى اللي ما طالتوش. قررت سعادة يا سادة ياللي بتوحد الله انها تيلي بالآية بدل ما كانت هي اللي راحت لخليل مرة واثنين وتلاتة واربعة. قالت يا بنت والله لازم احرمه من حب اخوه واحرم اخوه لازم اوقع بينهم الاثنين لازم احرمهم من بعض. فلما جه حامل جوزها بصيت له وقالت له ايه حامد اسمع واصغالي اخوك خليل اللي لجاني يا حامد اسمع واصغالي اخوك خليل اللي لجاني وحبي يحظى بوصالي وانا تركته في جنح الليل. ايه العمل في اللي يخونك وفي حريمك ما يصونك ايه العمل في اللي يخونك وفي حريمك ما يصونك. اسمع وفتح لعيونك لازم تقتل اخو خليل في قلبي حامي شعلت نار وقال حدا يا اخي انا في الضار لازم خليل اضربه بالنار ويبقى موته حتى قليل. فسدت بينهم الاثنين يا ساده يا اللي بتوحد الله. حامد علشان واجي الفلاح على الفطره صدق كلام مراته وفضل يبكي بدمع العين ويقول ايه عجبي على ناس تكرمهم يزيدوا عليك تسقيهم الشهد يسقوك سمي يضوا عليك وعجبي وجاب المسدس ونوى انه يضرب اخوه بالنار يا سادة يا اللي بتوحد الله. سحب المسدس لاخوه فيه سبع طلقات من غير ما يسأل ولا يسمع إليه كلمة من كتر غيظه ضرب فيه السبع طلقات ما في طلقة طلعت فاخوه وهو قدامه والظلم دايما يموت والحق عمره ما مات. وصعق مسدس من ايده حامد انخجل وخانته ايده وصعق مسدس من ايده خدوا خليل له بيعيده وقال له اضرب اخو خليل اخوك يموت سايب النار وربنا بيدينا على اخوك يموت سايب النار وربنا بيدينا على الاحرار تتحدى النار ومن يقصر عمره طويل اخوك يموت سايب النار وربنا الأسانة اللي بتوحدوا بعض والطبقات طلعت في الهواء. خليل خد المسدس وقال له خد يا حامد اضرب اخوك بالنار علشان كاد النساء الغدار. قال له لا يا اخويا لا. قال له لا انا مش هضربك بالنار، انا عرفت بانك مظلوم وعرفت بان التعب والظلم كله من مراتي وانا لازم هطلع مراتي وهعيش معاك زي زمان يا خليل. انا ما سمعتش كلامك من بادئ الامر يا خليل، انا عرفت بان هي اللي وقعتنا في بعضينا. قالوا لا خلي زوجتك وياك وعيش معاها وربي ابنك بدال ما يتعذب ابنك وحد منكم بخته يميل، اما انا سيبني في حالي انا صغير لسه وخالي وربنا شايف حالي، بس انت يا اخويا اوعى لابنك نبيل. وحامد عاش طبعا مع مراته سعادة ومع ابنه نبيل، وخليل ترك اخوه ومشي بلاد الله لخلق الله. يا سادة يلي بتوحدوا بعض صلي عليه. مشي ويودع بس اخاه، مشي ويودع بس اخاه بسلامة كان ثقته بالله، وكان مسدس اخوه وياه، وكان مسدس اخوه وياه. نسي واخده صار بالليل وهو ماشي يا مستمعين، سمع استغاثة للناس ماشيين وهو ماشي يا مستمعين، سمع استغاثة للناس ماشيين في تاكسي كان عليه فايتين المدة بسيطة منذ قليل. خلي الجري راح يسعفوه وبسرعة حالاً راح شافوه قطع طريقه ويقفوا أمامه. شوفوا الحكاية بالتفصيل. وحدوا الله ماشي في الطريق مقطوع، فشاف نور عربية جاي من بعيد. عند ما شاف النور قال يا ولد الطريق ده طريق مقطوع ما بيمشيش فيه العربات الحكومة والمباحث، لازم اخوك يا ولد بلغ فيك علشان المسدس اللي معاه ورخصته باسمه مش باسمك انت يا هلا. فخليل كده نام في مصطاح الطريق فالعربية فاتت من عليه بسرعة. بعد ما بعدت عنه بالقليل سمع استغاثة يا سادة يا مستمعين. شاف في نور العربية عصابة اتلمت حوالين العربة. خليل قال يا هلا يهجم عليهم بالمسدس يا ولد. فدور الجري وقال ايدك يا جدع انت يا حينة، وراح متك على الزناد بسرعة من الواحد الديان. طلعت الطلقة يا سادة يا اللي بتوحدوا بعض. انا اللي خني زماني والاهل ظلموني. زماني والأهل ظلموني. قال له مين اللي ظلمك يا حبيبي؟ قال له أخويا ومرات أخويا. وحكى له الحكاية بأنه بعد ما بقى طالب في القسم السنوي حصلت الفتنة بينه وبين أخويا. سادة يا مستمعين، فترك المدرسة وترك الدراسة ومشي بلاد الله اللي خلق الله. قال له طب تعالى اركب معايا يا حبيبي تعالى. ايه اللي مشاك في الطريق المعطوبه ده؟ بيركب في العربيه لقى واحده جميله راكبه في العربيه، جميله واسمها جميله، اسم على مسمى يا ساده يا مستمعين. جميله هامد جماله نصر له شغل باله، جميلة هامد بجماله وبنصر له شغل باله، جميلة هامد بجماله وبنصر له شغل باله. وأمه كانت دعياله هي جميلة وشكله جميل. خليل مع الراجل الطيب ده، وجزاء طبعا ما نجاه من العصابة. الراجل حب يرد له الجميل فقدم له في المدرسة من جديد، وبعد ما خد الشهادة الثانوية دخل كلية الحقوق يا جماعة اللي بتوحد الله، وحصل على ليسانس الحقوق. وأول ما اتعين وكيل نيابة البندر، وبعد كده فضل يترقى لغايه ما بقى قاضي محكمه الاستئناف يا جماعه يا اللي بتوحد الله. الراجل ابو جميله لما لقاه كده اتربى، هتجوز بنتك لمين احسن من كده؟ فراح جايب المأذون وكتب كتابه على جميلة يا سادة يا اللي بتوحد الله. بكده شفنا مع بعضنا الخير وعرفنا نهايته كانت فين، لان انا قلت في بادئ القصة يا سادة يا اللي بتوحد الله ان القصة بتحكي عن الظلم وعن الخير، يا صراع بين الظلم والخير. شفنا مع بعضنا الخير وعرفنا نهايته كانت خير. عاوزين نرجع للظلم، نرجع للسعادة، نرجع للغدر ونشوف كانت نهاية سعادة ايه. سعادة لما حست ان لوحدها في البيت وجزا طول النهار شقيان في الغير، ويجي بالليل ينام يا سادة يا اللي بتوحد الله. يجي بالليل تعبان وشقيان، وطبعا البيت خليلها خليل طلع وسابيها الدار. وقف في الصالة فشافت ابن الجيران نظر إليها قالت له حضرتك اسمك إيه؟ قال لها أنا اسمي حسين. قالت له أهلا بسحس. جوزها دخل الدار لقاها طبعا واقفه بتغازل ابن الجيران، فدور فيها الضرب يا جماعة يا اطلع. عاوزة ترضي ابن الجيران تعمل له ايه؟ هتشري عرصتين من الدكان وكتبت له عقد بيع بالبيت وعقد بيع بالغير وسجلت العقود وختمت بختم جوزها وعملت كل الاحتياطات اللازمه يا ساده يا مستمعين. لما لقاها طبعا احوالها متغيره نوى انه يتخلص منها باي ثمن ويروح يبحث ويدور على اخوه، فدخل عليها وقال سعاده سعاده ما عنتش لازماني روحي وسيبيني انا بحالي، سعاده ما عنتش لازماني سيبيني انا بحالي. قالت له اسمع اقوالي انت دلوقتي حدانا قالي انا اللي راح اخليك من البيت مالكش عندنا بيت ولا غير، انا اللي راح اخليك من البيت مالكش عندنا بيت ولا غير، حبلك قطعت خلاص من البيت اطلع وحصل ابوك مالي مسؤولين في القرية علشان ترجع له الأرض ويرجع له البيت ثاني، ولكن سعادة قالت لا. كتب بلاغ وقدمه لحضرة العمدة وحضرة العمدة حول البلاغ للنقطة والنقطة حولته للمركز والمركز للنيابة والنيابة للمحكمة، وبقت قضية تزوير في المحكمة يا جماعة يا اللي بتوحدوا بعض. البصمة بصمة حامد لأنها بصمته على العقود وهناي، فالعقود طبعا ببصمة حامد وبختم حامد وعليها الشهود يا سادة يا مستمعين. فمن أول جلسة حكم بالبيت والغيط لصاحبنا سيد حامد مكسوف اليدين يا سادة يا اللي بتوحدوا الله. حامد في يوم من ذات الايام قاعد قدام الجامع، فواحد طالع من الجامع حصل كذا وكذا وكذا ولا عبد لي لا بيت ولا غيره، بيت على الحديده وحتى الحديده اتباع. قال له طب ما تروح تسالف، ما تروح اللي بتوحده معه. حسين راح لسعادة في ظلام الليل وقال لها يا سعادة إذا كنا عدينا من القضية الأولى مش ممكن هنخطي أبدا من القضية الثانية. بلاش كده وسلمي البيت لجوزك وسلمي البيت لجوزك. العقود من زوارة يا سعادة. قالت لها زي ما وقفنا وقفة راجل واحد في الجلسة الأولى وفي القضية الأولى لازم نقف وقفة راجل واحد في القضية الثانية. هنا طبعا نبيل نايم وعمل لأنه نايم وسمع هذا الكلام يا سادة يا اللي بتوحد الله. فلما صبح الجميع علشان يحضر الجلسة نبيل جري وصل لآية الجامع وقال لأبوه على الحكاية من البداية للنهاية. قال له يا ابني بس شهادتك ما تنفعش معايا لأنك انت ابني. حضر المحكمة جميعا وجلس الجميع في مدرج المحكمة. قاضي محكمة الاستئناف العليا خليل يقول له انت بعت يا حامد؟ قال له ابدا لا لا لا. قال له انت وانت اشتريت يا حسين؟ قال له انا اشتريت البيت واشتريت الغاب وحطت سحامد الجنيه يطق الجنيه وحتى مراته شهد عليه. قال له جوزي باع يا سعادة؟ قالت له جوزي باع وهو اللي ضلالي وقليل الدين. قال له معك شهود يا حامد؟ قال له والله يا حضرة القاضي أنا ما معيش شهود سوى ابني الوحيد. قال له هو فين؟ قال له أبوك. قال له اسمك إيه يا ولد؟ قال له نبيل حامد. قال له إيه اللي شفته يا نبيل؟ قال له أنا شفت الراجل ده جاي يلومي في ظلام الليل وبيقول لها كذا كذا كذا كذا. طبعا حسين ارتعش والحق له رجلين بيمشي عليها يا سادة المشرعين. نبيل بص لحضرة القاضي وقال له ايه؟ بيقول له خليك حكم عدل واعطي الحق لزواته ويكون بين الناس ميزان معدول كفاته. وكل واحد هيندم على كل شيء فاته. حضرة القاضي حكم بالبيت والغيب حكم بالبيت والغيب لحامد وبالسجن 7 سنوات على سعادة وحسين وقال له على العموم يا حامد انت انا شقيت علشان تربيني وراح مطلعه المسدس من الدن وقال له انا اخوك يا حامد انا خليل اخوك اللي كنت تربيني زمان وعلى العموم انا لازم هرد الجميل بجميل زي واحسن منه. فقال خليل لاخوك حامد ليك هدايا خليل خالد. فقال خليل لأخوه حامد إليك هدايا جميل خالد. جه الأوان تاخده يا خالد جه الأوان تاخده يا خالد واللي بدأ صاحبي الجميل واللي بدأ صاحبي الجميل واللي يقولوا لي بعض الأخوات واتجوزوا اتنين أخوات عاشوا سواء أسعار أوقات ورجعوا لي بعض الأخوات واتجمعوا الاتنين أخوات عاشوا سواء أسعد أوقات واللي انظلم ما يعيش زي